أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. الركبان هم من جاءوا من القرى والضواحي ومعهم سلع للبيع، إما معه بعض الأغنام يريد أن يبيعها، أو معه مثلا بعض السمن والأقط أو التمر أو نحو ذلك يريد أن يبيعه. وقال الركبان لأن الغالب أنهم يأتون ركبانا، فذكر الركبان تغليبا، وإلا لو جاء من القرية يمشي ما يجوز أيضا تلقيه، لكن ذكر الركبان للتغليب لأن الغالب أنهم يأتون على هذه الصفة ركبان. قال: لا تلقوا الركبان. هؤلاء لما يأتون ويتلقاهم الشخص في الطريق يعرف سعر السوق، يعرف السعر في السوق ويتلقاهم حتى يبخسهم من السعر، فيلقاه في الطريق ويقول: ما في داعي تتعب وتصل للسوق، واليوم السعر رخيص في السوق، وما في مثلا ناس في السوق اليوم كثير، الناس مشغلين اليوم كذا وكذا، وما في حاجة تتعب، أنا أخذها منك الآن ترجع لأهلك وترتاح بدون تعب. فيجلس سوف الطريق ويأخذ من السلعة بسعر أقل، ثم يجلبها هو بالسوق ويبيعها بسعر السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك حفظا لحق هؤلاء، هذا المال الذي تعب عليه، غنما تعب في تربيتها، أو مثلا غير ذلك من الأمور التي تعب في إعدادها وإصلاحها، وجاء يطلب شيئا من المال عليها، يترك حتى يصل للسوق، وفي السوق يرى الأسعار ويبيع على وضوح. لكن إذا تلقى في الغالب أنه يبخسه، أنه يبخس حقه. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، النهي عن ذلك: لا تلقوا الركبان. وإذا حصل أن عرض له في الطريق واشترى منه وقال له: الأسعار رخيصة وما فيه أحد في السوق ولا كذا أحسن، وجاء باعه وأتم البيع وجاء للسوق، يعني هذا الذي من البادية بعد أن تم البيع جاء للسوق ووجد أنه مغبون، وجد أنه مغبون، فله خيار يسميه الفقهاء خيار الغبن، يسميه الفقهاء خيار الغبن، له الخيار. إذا وصل للسوق ووجد أنه أخذه بسعر قليل وغبنه غبنا واضحا، فله أن يرجع له ماله ويأخذ سلعته ويبيعها هو في السوق بسعر السوق. لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا من حفظ الحقوق وإبقاء المودة ودفع الشحناء والتباغض، لأن بيع المرء على بيع أخيه من أسباب العداوة، ولهذا قال في الحديث الآخر: لا تباغضوا، وذكر أسباب من أسباب البغضاء منها النجس ومنها بيع المرء على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه ونحو ذلك، هذه كلها تسبب البغضاء، والشريعة جاءت بدفع ذلك. قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يأتي شخص ويجد آخر اشترى سلعة ب10 ريالات فيقول له لا أنا أعطيك إياه ب8، أعطيك إياه ب8، سواء قال له ذلك في وقت الخيار خيار المجلس أو بعده، بعده ليس له خيار، لكنه قد يذهب ويشاغل البائع ويطلب إقالته وتحصل عداوات ويحصل أمور، فالشريعة قطعت دابر ذلك ونهت عن بيع الشخص على بيع أخيه، نهت عن بيع الشخص على بيع أخيه. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض.